عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد ابن بلال البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الرابع في قراءة الكتاب الثاني من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، والكتاب المقروء فيه هو كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد الربعي أبي عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب الوضوء من القبلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا محمد أمين الكشميري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي قراءة عليه أوله وإجازة باقية وقال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي إلا قليلا من آخره نحو الربع فإجازة قال: أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي قال: أخبرتنا باي خاتون ابنة العلاء السبكية قالت: أخبرنا محمد بن محمد البعلي إلا فوتا يسيرا في آخره فإجازة قال: أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن المزي قال: أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل بعلبكي وعبد الخالق بن عبد السلام بن علوان وعبد الرحمن بن أبي عمر البعلبكي قالوا: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قدامة قال: أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي قال: أخبرنا محمد بن الحسين المقومي قال: أخبرنا القاسم بن أبي المنذر القزويني قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن القطان قال: أخبرنا محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله صاحب السنن أنه قال: باب الوضوء من القبلة. قوله رحمه الله: باب الوضوء من القبلة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فأوردها في كتابه في 14 موضعا، كل ذلك يقول: باب الوضوء، ثم يذكر كلاما بعده. ولها ترجمة متممة ترجمها بالتنكير بقوله: باب وضوء النوم، وستأتي قريبا. وكل هذه التراجم في أبواب الطهارة إلا ترجمة واحدة ذكرها في كتاب الأطعمة، وهي قوله: باب الوضوء عند الطعام. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قوله حدثنا الأعمش، إذا أطلق ذكر هذا اللقب فالمراد به سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. وقوله عن حبيب بن أبي ثابت، لا يأتي هذا الاسم في رواة الكتب الستة إلا بفتح حائه، وليس فيهم حبيب لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السامية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي. قوله حدثنا محمد بن فضيل، تقدم اختصاص هذا الاسم بالتصغير في اسم أبيه في المحمدين بمحمد بن فضيل ابن غزوان الضبي، فإذا وقع في أسانيدهم محمد بن فضيل فهو لهذا الرجل دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. قوله حدثنا هشيم، هذا اسم لراو واحد من رواة الكتب الستة، وهو هشيم بن بشير الواسطي، فليس في رواتهم من اسمه هشيم سواه، وما عداه فعلى التكبير هشام. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر عن سالم بن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فينضح فرجه، يعني ليغسله ويتوضأ. قوله عن سالم بن أبي النضر، تقدم أن هذه الكنية أبو النضر في الأوائل بالضاد المعجمة، ولا تأتي بالصاد أبو النصر، فالكنية بأبي النصر متأخرة مع إثبات ال. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سالم بن حنيف أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. قوله وعبدة بن سليمان، الأصل في هذا الاسم عبدة سكون بائه، إلا في رجلين، أحدهما بجالة بن عبدة فبتحريك الباء منه قولا واحدا، والآخر عامر بن عبدة فإنه ذكر في بائه التحريك والتسكين أيضا، وما عداهما فإن باءه ساكنة في الأسماء وأسماء الآباء. وقوله عن سهل بن حنيف، حنيف في أسماء رواتهم يأتي مصغرا بضم حائه، وليس عندهم حنيف بفتح حائه، والتسمية به على هذه الصورة متأخرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب رضي الله عنه وما هو عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر رضي الله عنه: ويجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قوله حدثنا مسعر، هو عند ابن ماجه لرجل واحد، هو مسعر بن كدام الهلالي، هو عند ابن ماجه لرجل واحد، هو مسعر بن كدام الهلالي، فلم يخرج ابن ماجه لراوي اسمه مسعر سوى هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وضوء النوم. قوله رحمه الله: باب وضوء النوم. وتقدم في الترجمة 62 من أبواب الطهارة قوله: باب الوضوء من النوم. والفرق بينهما أن الترجمة المتقدمة باب الوضوء من النوم، أي إيجاب الوضوء على النائم إذا استيقظ من نومه، لأن النوم مظنة نقض وضوئه. وأما الترجمة المتأخرة باب وضوء النوم فمعناها نعت الوضوء الذي يفعله النائم، نعت الوضوء الذي يفعله النائم إذا استيقظ ثم أراد أن يرجع إلى نومه. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لزيلة بن قدامة يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ قال حدثنا سامة بن كهين عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. قوله حدثنا سلمة بن كهيل تقدم أن الأصل فيما رسم على هذه الصورة سلمة أنه بفتح لامه إلا في ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو وهو صحابي وابنه صحابي صغير ولكليهما رواية والمشهور فيه الكسر، وذكر الفتح أيضا لكن المشهور فيه هو كسره، والثاني عبد الله بن سلمة المرادي من الرواة عن علي رضي الله عنه وغيره، والثالث بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لهم ذكر في أحاديث يأتي أحدها قريبا في أبواب المساجد والجماعات. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الواهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا مكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قوله حدثنا شعبة لم يخرج ابن ماجه لراو اسمه شعبة سوى لشعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بصامة الواسطي، فإذا وقع هذا الاسم في أسانيده فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. وبه إليه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا إسماعيل بن توبة، توبة يأتي عندهم في أسماء الرواة وأسماء آبائهم بالتاء ليس غير، فليس في أسمائهم بالنون ولا بغيره على هذا الرسم. وقوله حدثنا الفضل بن مبشر تقدم أن هذا الرسم يأتي بالباء والشين المعجمة عندهم سوى راو واحد وهو محمد بن ميسر على زينة محمد الجعفي أبو سعد الصاغاني من رجال الترمذي، فإنه بالمهملة والياء التحتانية، وما عداه فهو بالباء الموحدة والشين المعجمة مبشر أو ميسرة بالتاء في آخره والسين والياء التحتانية كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوضوء على طهارة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال وفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. قال لا، لو توضأت لصلاة الصبح صليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. قال رحمه الله باب لا وضوء إلا من حدث. قوله رحمه الله باب لا وضوء إلا من حدث تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه عقد 25 ترجمة يقول فيها جميعا باب لا، ثم يذكر كلاما، والأصل عنده فيها النهي، والأصل فيها عنده النفي، وربما ذكر النهي في 3 مواضع أو موضعين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قوله: حدثنا محمد بن الصباح، الصباح في أسماء الأوائل هو بتشديد صاده وبائه، وليس فيهم مخففا صباح في أسماء الرواة من رواة الكتب الستة. وقوله عن الزهري، المراد بهذه النسبة عند الإطلاق هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله. قوله: وعباد بن تميم، تقدم أن عبادا في الأسماء وأسماء الآباء هو بفتح عينه وتشديد بائه، ولم يجئ على خلاف ذلك إلا في اسم راو واحد هو قيس بن عباد الضبعي، فإنه بضم عينه وفتح بائه مخففة، وهو من رجال البخاري ومسلم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله عن معمر بن راشد، تقدم أن هذا الاسم يأتي بفتح ميمه الأولى والثالثة مخففة، وليس عندهم معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة إلا في راويين، أحدهما معمر بن محمد الأنصاري، والآخر معمر بن سليمان النخعي، أحدهما معمر بن سليمان الأنصاري والآخر معمر بن سليمان النخعي، والأول من رواة ابن ماجه دون غيره، أما الثاني فروى له غير ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حقل وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا: حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قوله عن شعبة، تقدم قريبا اختصاص تخريج ابن ماجة لمن اسمه شعبة براو واحد هو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت: مما ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. باب مقدار الماء الذي لا ينجس. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قوله عن محمد بن جعفر بن الزبير، الأصل في اسم الزبير عندهم في أسماء الرواة وأسماء آبائهم أنه بضم الزاي إلا في راو واحد هو عبد الرحمن ابن الزبير، فإنه بفتح الزاي منه، وهو صحابي له ذكر في حديث يأتي في كتاب النكاح. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو رافع قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد أبو سلمة وابن عائشة القرشي وقالوا حدثنا أحمد بن سلمة وذكر نحوه. باب الحيض. قوله حدثنا أبو حاتم هو عند الإطلاق أبو حاتم الرازي واسمه محمد بن إدريس كثم الشافعي وهو من شيوخ أبي الحسن بن سلمة بن القطان في زياداته على ابن ماجه فلم يروي عنه ابن ماجه في سننه شيئا وإنما روى عنه في التفسير. وقوله حدثنا أبو الوليد هو عند الإطلاق أبو الوليد الطيالسي واسمه عبد الملك ابن الوليد فمتى وقع مرسلا دون قيد فهو الطيالسي وليس صاحب المسند فإن صاحب المسند كنيته أبو داود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحياض. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن طارة منها فقال لها ما حملت في بطنها ولنا ما غبر طهور. قوله ابن زيد بن أسلم تقدم أن هذا الرسم زيد آخره دال ولم يأتي آخره نون زين سوى فراو واحد هو زين بن شعيب المعافري من الرواة على الإمام مالك وربما صحف فأثبت زيد وهو غلط فالصواب فيه أن آخره النون زين بن شعيب المعافري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا. قوله حدثنا شريك تقدم أنه عندهم على زنة عظيم بفتح شينه وليس في رواتهم شريك ضم الشين مصغرا. وقوله عن طريف بن شهاب ما جاء على هذا الرسم طريف في الأسماء وأسماء الآباء فهو عندهم بالطاء وليس في رواتهم ظريف بالظاء وحرف الظاء من الحروف المهجورة عند العرب في الأسماء فإن أسماء العرب المفتتحة بالظاء قليلة والكتب الستة ليس فيها راو أول اسمه الظاء سوى ظهير بن رافع الأنصاري رضي الله عنه فإنه هو الذي وقع في رواة الكتب الستة مذكورا بهذا الاسم ظهير ابن رافع. نعم من الرواة عندهم أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو وقيل عمرو بن ظالم لكن لم يأتي قط في أسانيدهم ذكره باسمه وإنما يذكر بكنيته أبو الأسود الدؤلي. وفي رواة أبي داود راو هو أبو النجيب العامري قيل اسمه ظليم لكن لم يذكر باسمه في أسانيد أبي داود وإنما ذكر بكنيته. والحاصل أن المذكور باسمه في رواتهم في أسانيدهم هو ظهير بن رافع الأنصاري رضي الله عنه ليس غير. وقوله سمعت أبا نضرة تقدم أن هذه الكنية في رواتهم مختصة بالمنذر بن مالك راو من التابعين مكثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمود المقادي والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا نشدين قال حدثني معاوية بن صالح الراشي من سعد عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. قوله رحمه الله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 47 و200 موضع، كل ذلك يقول في ابتدائها باب ما جاء ثم يذكر كلاما بعده. وهذه الترجمة كما أنها عنده أم التراجم وأكثرها ورودا في كتابه، فإن الإمام مالكا كما سبق في السنة الفائتة أكثر من هذه الترجمة، فهي أم التراجم عنده. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت بان الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أعطني ثوبك ولس ثوبا غيره، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وبه إليه. قوله عن سماك، تقدم أنه عندهم بكسر سينه وفتح ميمه مخففة، ولم يأتي على خلاف هذا إلا خارج الكتب الستة كأبي عمرو بن السماك. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن مقيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام وبال عليه فدعا بما فرش عليه. قوله عن أم قيس بنت محصن، تقدم أن محصنا عندهم على زينة منبر، ولم يأتي على خلافه في الأسماء وأسماء الآباء في رواة الكتب الستة إلا في محصن بن علي الفهري، إلا في محصن بن علي الفهري، فإنه بضم ميمه وسكون الحاء وكسر الصاد، وما عداه فهو على الزينة المذكورة آنفا. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا عثرة بن محمد، وذكرنا فيما سلف أنه ليس في أسماء رواة الكتب الستة محسن، فهجرت العرب السين استغناء بالصاد لأن الصاد أقوى، ولغة العرب من أعظم مواردها القوة والسهولة، فإن العرب يراعون الأمرين أن تكون الكلمة قوية وتكون سهلة، والحاء مع الصاد أقوى من الحاء مع السين لأن الحاء والسين ضعيفان فتضعف الكلمة فتكون عسيرة في نطقها. ونظير هذا ما تقدم أنهم تركوا اسم نسر وسموا نصرا لأن السين تضعف الكلمة فتعسر، وأما الصاد فإنها تقوي الكلمة فتكون سهلة في نطقها. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا عثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قوله حدثنا حوثرة بن محمد هو البصري، وليس في أسماء رواة الكتب الستة من اسمه حوثرة إلا هذا الرجل، وفي أكثر نشرات تقريب التهذيب لم يرمز له برمز ابن ماجه، فيلحق بمن كانت نسخته على خلاف ذلك برمز ابن ماجه فإنه من رواته، ورمز ابن ماجه في التقريب إيش؟ القاف، أخذ من أي كلمة؟ قزويني. نعم. أحسن الله إليكم وبه إلى أبي الحسن. ومن ملح العلم أن شيخ شيوخنا محمد حبيب الله بن عبد الله بن مايأبى الجكني الشنقيطي له منظومة في بيان رموز المخرج لهم في الجامع الصغير، فإن السيوطي جعل رموزا للحفاظ في تصانيفهم في الجامع الصغير، نظمها الشيخ محمد حبيب الله بن مايأبى الشنقيطي، وهي مثبتة في آخر إضاءة الحالك، نظمه المعروف مع شرح نظمه المعروف وشرحه على أسانيد الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم رش من بول الغلام يغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي فهمت أو قال لقنت؟ قال قلت لا. قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي فهمت؟ قلت نعم. قال لي نفعك الله به. قوله حدثنا محمد بن موسى ابن معقل، تقدم أن معقلا على هذا الرسم بالقاف سوى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فإنه بالفاء، وكذا ما نسل منه من أولاده وأولاد أولاده، ومنهم من له رواية في الكتب الستة، ومنهم من ليس له رواية فيها بل في خارجها. وقد تعقب أبو الفضل ابن حجر في تفسير المنتبه الذهبية لما ذكر أن مغفلا لم يأتي في أسماء الرواة إلا في اسم عبد الله بن مغفل، فتعقبه بأسماء من عرف بالرواية من أولاده وأولاد أولاده، وفي هذا التعقب نظر، لأن كلام الذهبي صحيح، إذ لا يعرف من هو في الرواة عبد الله بن مغفل بالغين والفاء سواه، وأولاده تابعون له، فأولاده الذين لهم رواية في الكتب الستة وغيرها يرجعون إلى هذا الأصل. فما ذكره الذهبي من انفراد عبد الله بن مغفل بهذا الاسم على هذه الصورة صحيح، وما عداه فهو معقل. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالحسن أبو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه، فإنه يغسل بول الجارية ويرش على بول الغلام. قوله حدثنا محل بن خليفة هو الطائي، وهو منفرد بهذا الاسم من رواة الكتب الستة، فما أتى في أسانيدهم محل فهو ابن خليفة الطائي. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا أسامة بن زيد بن شعيب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. وبه إليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، ثم دعا بدل من ماء فصب عليه. قوله حدثنا أحمد بن عبدة، ما قاعدة عبدة؟ نعم. أحسنت. أنه بسكون الباء إلا في رجلين، أحدهما بجالة بن عبدة اتفاقا والآخر عامر بن عبدة بالفتح، وذكر سكون بائه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا ثم ولى، حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله والصلاة، ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى هو عندنا ابن أبي حميد قال حدثني أبو المليح الهذلي قال حدثني أبو المليح الهذلي عن واثلة من الأسقى قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال لقد حضرت واسعا ويحك ويلك قال فشج يبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصبه عليه. قوله حدثني أبو المليح، المليح في أسمائهم وفي كناهم هو بفتح ميمه وليس عندهم أحد مصغرا مليح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الأرض يطهر بعضها بعضا. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن عمرة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم الحارث التميمي عن أمي ولد لعبد الرحمن بن عوف الناسات ومن سلمة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إني امرأة وطيل ذيلي فامشي بالمكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال قوله حدثنا محمد بن عمارة، تقدم أن عمارة عندهم في الأسماء وأسماء الآباء بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه فإنه بكسر عينه على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل يشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطوا الطريق النجسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. قوله عن داود بن الحصين، تقدم أن حصينا عنده في الأسماء وأسماء الآباء بضم حائه سوى أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي فإنه بفتح حائه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله بن يزيد عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن بيني وبين المسجد طريق قذر قال فبعدها طريق أنظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه. قوله حدثنا شريك، تقدم أنه في أسماء الرواة عندهم بفتح الشين ولم يأت مصغرا شريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مصافحة الجنب. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. قوله عن حميد، تقدم أنه لا يأتي عندهم إلا مصغرا بضم الحاء في الأسماء كحميد بن أبي حميد الطويل أو في الكنى كأبي حميد الساعدي. وقوله حدثنا إسماعيل بن علية، تقدم أن المعروف بهذا الاسم في أسماء رواة الكتب الستة ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، يذكر غالبا بكنيته فيقال عن ابن علية، فإذا وقع في الأسانيد عندهم فهو المراد، وعلية أمه، ولهذا أثبتت ألف ابن لأن من مواضع إثباتها إذا كان المذكور بعدها ليس أبا للمذكور قبلها كأن يكون أما أو جدا أو غير أو جدا أعلى أو غير ذلك فتثبت ألف ابن في هذا الموضع. وذكرت لكم فيما سلف أن الإمام أحمد كان يتورع عن ذلك، فإذا ذكره قال إسماعيل الذي يقال له ابن علية، وهذه الكلمة سبق على ذهني أنها لأحمد وليس الأمر كذلك، وإنما هي للشافعي رحمه الله، إنه هو الذي كان إذا ذكره قال الذي يقال له ابن علية. وفي كتاب العلل للإمام أحمد عن وكيع أنه كره ذلك، فاستقر في وهمي أنه الإمام أحمد وليس كذلك، وإنما في كتابه عن وكيع أنه كرهه، وأما الذي كان إذا ذكره يقول الذي يقال له ابن علية فهو كذلك الشافعي وهو من أقران إسماعيل بن علية. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حقا وحدثنا إسحاق المنصور عن قال أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال ما لك؟ قال كنت جنبا. قلت كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. قوله عن أبي وائل المعروف بهذه الكنية عندهم هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وقوله عن مسعر تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراو اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المني يصيب الثوب. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أن أغسله أو نغسل الثوب كله. قال سليمان قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. باب في فرك المني من الثوب. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في 56 موضعا، وأحسن ما قدرت به باب في ذكر كذا وكذا، إذ وقع عنده باب متقدم باب في ذكر الخوارج. وذكرت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى يقدرها بالفعل ذكر أو يذكر. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حاقل وحدثنا محمد بن الطريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قوله حدثنا أبو معاوية المراد به عند الإطلاق أبو معاوية الضرير، واسمه محمد بن خازم الكوفي. فقوله محمد بن طريف تقدم أن طريفا لا يأتي عندهم إلا بالطاء ولم يأتي بالضاء. وقوله حدثنا عبده تقدم أن الأصل في بائه السكون إلا في رجلين بجالة بن عبده وعامل بن عبده، وذكر السكون في ثانيهما. وقوله عن الأعمش تقدم أن المراد به عند الإطلاق هو سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بمنحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة رضي الله عنها لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعي، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه. ما قاعدة هشيم إبراهيم؟ لا، ما قاعدته؟ إيش؟ أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هشيم سواه، وهو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. هذه الترجمة باب الصلاة هي من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 8 مواضع على التعريف، ولها موضع 9 مع التنكير باب صلاة كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحم وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. قوله عن معاوية بن حديج بالحاء، وفي الرواة أيضا بالخاء خديج، والأصل في من فيه اسم خديج أنه من الأنصار. والأصل في من فيه اسم خديج أنه من الأنصار، وهذا مثل ما تقدم عندنا في اسم إبراهيم والسيد أنه بالضم يختص بالأنصار، وفي غيرهم يكون أسيد بفتح همزته. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق وقال حدثنا حسن بن يحيى الخشني وقال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد قال بين طرفين فلما انصرف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم أصلي فيه وفيه أي قد جامعت فيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي وقال قال قال وحدثنا أحمد هكذا المكتوب أي ثم بعد ذلك هذه العلامة. هذه العلامة عندهم تفسيرية فلا تجامعها أي، لا تكتب هاتان النقطتان مع كلمة أي، لأن أي للتفسير وبيان المعنى وهاتان النقطتان في عرفهم للتفسير وبيان المعنى فتكتب دون إثبات النقطتين. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي وقال حاقل وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان عبيد الله الرقي وقال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله وقال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. قوله حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حكيم عند ابن ماجه في أسماء الرواة وأسماء أبائهم بفتح حائه إلا في راو واحد فاتني التنبيه عليه فيما سبق وهو حكيم ابن عبد الله حكيم بن قيس أو حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي، حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي فهو بضم الحاء وما عداه فبفتحها. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حقل وحدثنا أبو همام بن الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قوله ابن نمير تقدم أنه يأتي بالتصغير سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر. وقوله عن الأعمش تقدم أنه سليمان بن مهران الكاهلي. وقوله عن أبي وائل تقدم اختصاص هذه الكنية عند الإطلاق عندهم بشقيق بن سلامة الأسدي. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أبانا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج حاجته فاتبعه المغيرة بداوة في أمام حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسعى الخفين. وبه إليه قال حدثنا عمر بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك ومسح الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر رضي الله عنه فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي في المسح الخفين. فقال عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لم نر بذلك بأسا. فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط؟ قال نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المدني وقال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سالم بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وأمرنا بالمسح الخفين. وبه إليه قوله حدثنا عبد المهيمن بن العباس تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه عبد المهيمن سوى هذا الراوي. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي وقال حدثنا عمر المثنى عن عطاء الخرساني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبأ فقال هل من ماء؟ فتوضأ ومسعى خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قوله حدثنا دلهم وقوله عن حجير ليس في رواة الكتب الستة من على هذين الاسمين سواهما، وليس لهما عند ابن ماجه إلا هذا الحديث، وقد كرره ابن ماجه في موضع آخر من كتابه في أبواب اللباس ورقمه 3000 620 رقمه 3620 وابن ماجه يكرر الأحاديث قليلا، وهذا هو الأصل في كتب السنن، فإن كتب السنن تكرار الحديث فيها قليل بخلاف الصحيحين، وأكثر الكتب الستة تكرارا للأحاديث هو صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قوله عن وراد هو الثقفي، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه وراد إلا هو، وهو كاتب المغيرة ابن شعبة، لأن المغيرة كان أميرا وكان وراد كاتبه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع. قوله حدثنا بقية، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه بقية سوى راو واحد هو بقية بن الوليد الحمصي، فإذا وقع في أسانيدهم فاعلم أنه هو دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت وقاسية بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح الخفين فقال: أتي علي فسأل فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت علي فسألت عن المسح فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. عن شريح، ما قاعدته؟ سريج أحسن. أنه قاعدته أن ما جاء على هذا الرسم فإن الأصل فيه الشين المعجمة، سوى راويين هما سريج بن النعمان الجوهري وسريج بن يونس البغدادي، وما عداهما فإنه بالشين المعجمة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي عن إبراهيم التميمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثة، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهي قال: سمعت إبراهيم التميمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أيام أحسبه. قال: ولياليهن المسافر في المسح على الخفين. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن جعفر، ما لقبه؟ غندر ولا غندر؟ هذا ذكرناها فقط استطرادا لأن أحد الأخوان سألني عنها، وإلا الأصل ما نذكر مثل هذه، لكن محمد بن جعفر لقبه غندر بفتح داله، وهو الملح المبرم. أما بضم داله وفتحها فمعناه الممتلئ سمنة مع الغلاظة في جسمه، الممتلئ سمنة مع الغلاظة في جسمه، يقال له غندر وغندر، فهذا هو الذي بالفتح والضم. أما غندر بمعنى الملح المبرم يعني المضجر فهو بفتح داله ليس غير، وهو اللقب الذي لمحمد بن جعفر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله: ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءاً أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. قوله حدثنا المهاجر أبو مخلد، تقدم أن هذا الاسم مخلد على هذه الزنة مخففا، ولم يأتي مخلد سوى في راويين هما مسلمة بن مخلد الأنصاري والحارث بن مخلد الأنصاري، والأول صحابي والثاني تابعي، وما عدا هذا فهو مخلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المسح بغير توقيت. وبه لي قال: حدثنا حرمان بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان قال: حدثنا عبد الله بن أبي قال: بان يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته قبلتين كلتيهما، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح عن الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: ويومين؟ قال: وثلاثا؟ قال: حتى بلغ سبعا. قال له: وما بدا لك؟ قوله عن أبي بن عمارة، ما قاعدة عمارة؟ أحسنت. أن الأصل فيه الضم سوى أبي بن عمارة هذا الصحابي، وهذا حديثه. قوله عن عبادة بن نسي، ما قاعدة عبادة؟ أن الأصل فيه إبراهيم، أن الأصل فيه الضم إلا من؟ لا، إلا محمد ابن عبادة الواسطي، إلا محمد ابن عبادة الواسطي، فإنه بفتح عينه. وقوله عن عبد الرحمن بن رزين، ما قاعدة رزين؟ ياسين. أحسنت. أنه بفتح رائه أينما وقع في الأسماء أو في أسماء الآباء أو في الكناء. وتقدم عندنا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مصر فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة. قوله حدثنا حيوة بن شريح، ما قاعدة شريح؟ يا فهد، سوى رويه منهما؟ يونس. أحسنت. أن الأصل فيه بالشين المعجمة سوى رويين هما سريج بن النعمان الجوهري وسريج بن يونس البغدادي. وقوله عن يزيد بن أبي حبيب، ما قاعدة حبيب؟ نعم. أحسنت. أنه بالفتح حيث وقع. وقوله عن علي بن رباح، الأصل في هذا الاسم علي أنه بفتح عينه سوى راويين من رواة الكتب الستة، أحدهما علي بن رباح والآخر مسلمة بن علي. وما عداهما فإنه على المشهور علي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. وبه إليه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قوله عن الهزيل بن شرحبيل هو الأودي، وهو منفرد بهذا الاسم في رواة الكتب الستة، ومثله في الانفراد من يوافقه في الرسم، وهو هذيل ابن الحكم الأزدي. هذيل بالذال المعجمة ابن الحكم الأزدي، فهو منفرد باسم هذيل، فليس في رواته من اسمه هذيل سوى هذيل بن شرحبيل، ولا فيه من اسمه هذيل سوى هذيل بن الحكم. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن المنصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزبة عن ابن موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين. باب ما جاء في المسح على العمامة. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. وبه لي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمرو عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة إذا أطلقت فهي لعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبي عمرو البيروتي الشامي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شرح عن أبي مسلم مولى زيد بن صبحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفين الوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. وبه لي قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. قوله عن أبي معقيل ما قاعدته يا صالح؟ أحسنت أن ما جاء على هذا الرسم فهو بالقاف سوى عبد الله بن مغفل فإنه بالفاء والغين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وباب التيمم. باب ما جاء في السبب. هذه الترجمة ذكر المعتني بالكتاب أنها زيادة من المحمودية أي من نسخة المكتبة المحمودية وهي نسخة متأخرة فلا يعول على مثلها في من فردت به فكان ينبغي اطراحها وعدم إدخالها وليس كل ما جاء في النسخ يثبت فالنسخ المتأخرة الذي تنفرد بشيء لا يستحق الإدخال لا سيما إذا صار في كتاب له نسخ عتيقة خلت من مثل هذا. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن روح قال حدثنا ليث بن سعد عن مشياب بن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة رضي الله عنها فتخلفت الالتماس فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل رخصة في التيمم قال فمسحنا يومئذ المناكب قال فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمباركة. قوله عن ابن شهاب تقدم أن المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري منسب إلى جدي أبيه. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حاقل وحدثنا أبو إسحاق الهروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. باب ما جاء في التيمم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا. أسيد ولا أسيد؟ لماذا؟ لأنه أنصاري. أحسن الله إليكم. فقال أسير بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. قوله حدثنا أبو أسامة المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو حماد بن أسامة الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في التيمم ضربة واحدة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجلبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسين أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم أجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه للأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. قوله حدثنا شعبة ما قاعدته وهو حسنت أنه ليس عند ابن ماجه رجل اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم. وقوله عن الذر هو ابن عبد الله المرهبي هو ابن عبد الله المرهبي وهو منفرد بهذا الاسم في رواة الكتب الستة فليس عندهم من اسمه ذر سواه. ومما يقاربه في الرسم ممن تقدم زر وهو عندهم أيضا واحد وهو زر بن حبيش الكوفي. طيب كيف تفرق بينهم؟ كيف تعرف أن هذا صواب ذر أم زر؟ قد يكون مصحف. إيش؟ طيب وذر كوفي. أحسنت. أن زرا عالي الطبقة فهو يروي عن الصحابة فإذا وجدت عن زر عن ابن مسعود فاعلم أنه صواب لأنه يروي عن الصحابة وإذا وجدت عن ذر عن ابن مسعود فاعلم أنه غلط وأنه مصحف عن زر لأن ذرا لا يروي عن طبقة الصحابة فهو متأخر. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم سلمة بن كهيل أنه ما سأل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمار أن يفعل هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم ويديه وقال سلمة ومرفقيه. باب في التيمم ضربتين. وبه إليه قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن أبي قال أبانا يوسف بن يزيد عن مشهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تمم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشين قال حدثنا الأوزاعي قال عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أولم يكن شفاء العي السؤال. قال عطاء وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر نبي شبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سائم نبي الجعد عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس عن خالتي ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشمالي على يميني فغسل كفيه ثلاثا ثم فاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم فاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صرخة بن سعيد الحنفي وقال حدثنا جميع بن عمير التيمي وقال انطلقت مع عمتي وخالتي ودخلنا على عائشة فسألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابة فقالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها في الإناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإننا نصير رؤوسنا خمس مرات من أجل الظفر. باب في الغسل من الجنابة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صورد عن جبير بن مطعم قال تمروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق يراد بها أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا مكي قال حا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن فضيل جميعا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن غسل من الجنابة فقال ثلاثا فقال رجل إن شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول الله أنا في أرض بارية وكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن ابن عجان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. قال الرجل إن شعري طويل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. ما قاعدة ابن عجلان؟ أحسن. أن هذه الكنية إذا أطلقت فالمراد بها محمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الوضوء بعد الغسل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدين وقال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. قوله عن الشعبي إذا أطلقت هذه النسبة فالمراد بها عامر بن شراحيل الشعبي من أعيان التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء. وبه لي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا أبو بكر عيات على مشعر بن إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاء ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء. باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وبه إليه قال قوله باب من قال تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه وأنه ذكرها في 140 موضعا. وذكرنا أن من تجيء في تأويلها على وجهين، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن روح المصري وقال أنبانا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وبه لي قال حدثنا صنع علي الجهضمي وقال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقود أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وبه لي قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي قال عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كانت تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم له ثم أراد أن يعود فليتوضأ. باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا. وبه إليه قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأقدر عن زوري عن أنس رضي الله عنه أنه قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. وبه إليه قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أنبانا عبد الصمد قال حدثنا أحمد وقال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عن نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هو أزكى وأطيب وأطهر. باب ما جاء في الجنب يأكل ويشرب. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية وغندر وكيع عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. غندر هذا الذي ذكرناه وهو بفتح داله ليس غير وهو محمد بن جعفر. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياد قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. باب من قال يجزئه غسل يديه. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يوسف عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. قوله عن عبد الله بن سلمة ما قاعدته؟ محمد أحسن أن هذا الرسم بفتح لامه سلمة إلا في ثلاث مواضع، أحدها سلمة الجرم رضي الله عنه والد عمرو، وثانيهما عبد الله بن سلمة المرادي راوي هذا الحديث، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة. والنسبة إليهم نسبة إلى بني سلمة ياسين السلمي، وهل هم في أحد منهم في سنن ابن ماجه ضبطه السلمي؟ لا. أحسن، ليس في رواة سنن ابن ماجه السلمي وإنما السلمي بخلاف موطأ الإمام مالك ففيه السلمي وليس فيه السلمي. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. وبه لأبي الحسن قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. باب تحت كل شعرة جنابة. وبه لي قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا حارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن طالب بن السائب عن زادان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. كلمة شعرة تارة يضبطها بسكون العين كما في الحديث 597 وأحاديث تقدمت، وتارة بفتح العين كما في الحديث 598 وأشياء تأتي، وكلاهما لغتان، فهو بفتح العين وسكونها شعرة وشعرة وشعر وشعر. والصواب في مثل هذا أن لا يعدد الضبط في الكتاب، والصواب أن يثبت الرسمين الضبطين جميعا على الحرف فيجعل على العين السكون والفتح أو يلتزم واحدا منهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال جاءت أم سلمة. بعض الإخوان يقول هذه الضبوط إذا كانت واسعة ما الفائدة في تعدادها؟ يقول إن هذا تشقيق للكلام، الشعرة والشعر فتح وسكون كلاهما صحيح، وهذا جهل بالعربية لأن سعة كلام العرب كسعة السنة، فكما أن السنة يعتنى بما جاء منقولا فيها على وجوه متعددة فكذلك اللغة لأنها شعار الدين، فإن الدين عربي كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات وأفاض في بيان ذلك وتقريره، وأنه لا يمهر فيه ولا يعرف ما أخذه وما والده وعلله وأحكامه إلا من مهر في العربية في علومها عامة، ولا سيما في علم اللغة منها أي المفردات، وهذا علم أهمل بآخره ولا ينبغي أن يقصر فيه طالب العلم الجاد، لأن التقصير فيه أفضى إلى الغلط في لسان العلم، فتجد أصلا من الأصول يقرر كثيرا على خلاف كلام العرب، كالذي تسمعون ونسمع من قولهم عقيدة الرفض أو عقيدة الرفض، فإن هذا الحرف ليس بالضم ولا بالفتح، وإنما هو الرفض بكسر العين، ومنه قول الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد وليس رفضا، ورفضا لحن مشهور. فينبغي أن يتمهر طالب العلم في علم العربية وأن يجد فيه. وذكرت لكم فيما سلف أن من أحسن ما ينبغي أن يستصحبه طالب العلم معه في دوام المراجعة كتاب المصباح المنير للفيومي، فإنه كتاب عظيم النفع لطالب العلم، لأن مادته تدور على ما يكثر دورانه ويحتاج إليه في لسان العلم، بخلاف القاموس فإنه واسع وفيه قدر كبير لا يحتاج إليه في لسان العلم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال إذا رأت الماء فلتغتسل، فقلت فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذا. وبه لي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعلي الغسل، فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشباه الولد. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم الناس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضوا لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحتي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عيينة عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحنقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيل على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق مختصة بأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، مكثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الجنوب ينغمس في الماء الدائم أي يجزئه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عيسى وحمرة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن أشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. باب الماء من الماء. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال عن شعبة عن حكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وراسه يقطر، فقال لعلنا عجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا عجلت اقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سويه بن عينه عن ابن الدين عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن عبد الرحمن بن سعاد عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. قوله عن عبد الرحمن بن سعاد، الأصل في سعاد ضم عينه ضم سينه وفتح عينه مخففة، سوى راويين أحدهما سعاد بن سليمان الجعفي سعاد بن سليمان الجعفي والآخر عبد الرحمن بن سعاد عبد الرحمن ابن سعاد، فإنه ذكر فيه التشديد مع الفتح وذكر فيه الضم مع الفتح في عينه، فقيل عبد الرحمن ابن سعاد وقيل عبد الرحمن ابن سعاد، يعني هذا الراوي، فصار الحال كاسم عبده، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. فسعاد أحدهما متفق عليه وهو سعاد بن سليمان الجعفي من رواة ابن ماجه، والآخر مختلف فيه وهو عبد الرحمن ابن سعاد وقيل سعاد، ففيه وجهان. ورجح أبو الفضل ابن حجر في تفسير المنتبه أنه كالمشهور يعني سعاد، وهو الذي أثبته المعتني بالكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى القتانان. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال أنبانا عبد الرحمن بن قاسم قال أخبرنا القاسم بن محمد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إذا التقى القتانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا ابن سعد الزهري قال قال سهل بن سعد السعدي قال أنبانا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا فضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس الرجل بين شعبه الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحجبة وقد وجب الغسل. باب من احتلم. هذا الباب فيه أشياء تكررت مثل الأوزاعي، ما قاعدته؟ أحسن أحسنت. أنه إذا أطلق المراد به عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. والزهري ما قاعدته؟ أيمن سادم بقاعدته أي أنه إذا أطلقت هذه النسبة في المراد به محمد بن مسلم الزهري. وأبو حدثنا أبو معاوية ما قاعدته؟ نعم أحسنت. أنه إذا أطلق المراد به محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وما تكرر يترك إذا تقرر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من احتلم ولم باب من احتلم ولم ير بللا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن قاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. وبه لي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بريه وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال اخبرنا محل بن خليفه قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني فولي قفاي وانشر الثوب فاستره به. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال انبانا الليث بن سعد عن مشياب بن عبد الله بن عبد الله بن نوفل انه قال سألت فلا أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هاني بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني وقال حدثنا حسن بن عمارة عن المنهال بن عمي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. ما قاعدة عمارة؟ أحسنت. أن الأصل فيها ضم عينها سوى في راوي واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه. ما قاعدة أبي عبيدة؟ ها محمد. أحسنت. أنه في الكنى لا يأتي إلا بضم العين أبو عبيدة، أما في الأسماء ففيهم عبيدة وفيهم عبيدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في النهي الحاقن أن يصلي. قوله باب ما جاء في النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فأوردها في كتابه في 47 و200 موضع. وقوله للحاقن، الحاقن اسم لمن حبس بوله، الحاقن اسم لمن حبس بوله، والحاقب اسم لمن حبس غائطه، والحاقب اسم لمن حبس غائطه، فالحاقل والحاقب هما المرادان في حديث ولا هو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط، فالذي يدافعه البول يسمى حاقنا والذي يدافعه الغائط يسمى حاقبا. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن ألقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وقيمت الصلاة فليبدأ به. وبه إليه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. قوله عن السفر بن نسير، ما قاعدة نسير؟ إيش؟ أحسنت، أنه لم يأتي مكبرا نسر وإنما جاء مصغرا نسير في الأسماء وأسماء الآباء، وليس في رواة الكتب الستة رجل اسمه نسير إلا راو واحد وهو نسير ابن ذعلوق، له حديث واحد عند ابن ماجه تقدم. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن إدريس الأودي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم من الصلاة وبه أذى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي وقال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق حتى يتخفف. قوله عن ثوبان، ليس في رواة الكتب الستة رجل اسمه ثوبان إلا ثوبان الهاشمي مولاهم رضي الله عنه، فهو الذي يعرف بهذا الاسم من رواة الكتب الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن روح قال أنبانا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مكي بن عبد الله عن المنذر المغيرة وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعت عن عمرة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا أحمد بن زين قال حقا وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاءً علي من كتابه وكان السائل غيري قال أنبأنا قال أنبأنا بن جريج عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال وما هي أيها أنت؟ قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرس فبينه يذب الدم. قلت هو أكثر فذكر نحو حديث شريك. قوله حدثنا عبد الرزاق، ليس في رواة ابن ماجه من اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. وقوله أنبأنا بن جريج، المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. وقوله عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، تقدم أن عقيلا في الأسماء وأسماء الآباء بفتح عينه سوى راو واحد وهو عقيل ابن خالد الأيلي الراوي عن الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستثفري بثوب وصلي. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر وأفدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. وبه ليقال حدثنا بكر بن أبي شبت وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا أوزعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من حيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل كل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركل لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. باب ما جاء في البكر إذا ابتليت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أنبانا شريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمي عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش الناس استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحيضت حيضة منكرة شديدة. قال لها احتشي كرسفا. قالت له إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا. قالت رجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 و24 وأخري الظهر وقدمي العصر واغتسلي لهما غسلا وأخري المغرب وعشي العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلي. باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع قوله عن أم قيس بنت محصن. ما قاعدة محصن؟ إلا أحسنت قاعدته أن ما كان من هذا الاسم فإنه على وزن منبر سوى محصن ابن علي الفهري بالصاد وليس في رواته من اسمه محسن. نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال اقرصي واغسليه وصلي فيه. وبه لي قال حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا أبو أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه لي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا أبو الأحوص قال عن عبد الكريم قال حقنا حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حقنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حيضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتذر بإزار ثم يباشرها وبه لي قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت فدخلت معه وبه إليه قال حدثنا قليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث الأول في الباب عن الشيباني وهو الحديث 35 و600 إذا أطلق ذكر هذه النسبة فالمراد بها سليمان بن أبي سليمان الشيباني أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن إتيان الحائض. وبه إليه قال حدثنا وكنا بشبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حائضا امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه ما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي تميمة ليس في رواة من كنيته أبو تميمة سوى هذا الرجل واسمه طريف بن مجالد طريف أم ظريف بماذا؟ نعم أن في أسماء رواة الكتب الستة ليس فيهم ظريف ولا فيهم من أوله الله سوى ظهير بن رافع الأنصاري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في كفارة من أتى حائضا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد محمد جعفر بن أبي عدي عن شعبة عن حكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قوله عن مقسم على زينة منبر ولم يأتي مشددا مقسم وإنما هو مخفف على زينة منبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الحائض كيف تغتسل. وبه لي قال حدثنا أبوكم أبي شبت وعن ابن محمد قال حدثنا أبوكي عن شاب بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وكانت حيضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن هاج قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دركا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها كان تقضي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألته عن غسل من الجنابة وقالت تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية قال عن أبي الخطاب الحجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. قوله حدثنا أبو نعيم هو بضم نونه في أسماء المتقدمين، وأشهرهم عند الإطلاق أبو نعيم الفضل بن دكين المذكور هنا. وقوله حدثنا ابن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد، وليس في الرواة من فيه اسم غنية سوى حميد ابن أبي غنية ومن نسل منه كابنه عبد الملك وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحيض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها من بعد الطهر، قال: إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: لما كنا نرى الصفرة والكدرة شيئا. ما قاعدة معمر؟ أنه بالتخفيف سوى راويين، أحدهما معمر بن سليمان والآخر معمر بن محمد الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي وقال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا. باب ما جاء في النفساء كم تجلس. وبه لي قال حدثنا صنعاني الجهضمي وقال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورص من الكلف. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي قال عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قوله عن سلام، ما قاعدته؟ أحسنت. أن كل ما جاء على هذا الرسم فإنه مشدد سوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه قولا واحدا، واختلف في والد محمد البيكندي شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي، والصحيح أنه بالتشديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من وقع على امرأته وهي حائض. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. باب في مؤاكلة الحائض. وبه إليه قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حراب بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد عن قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها. باب الصلاة في ثوب الحائض. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق لي وعليه بعضه. وبه لي قال حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا سويد بن عيينة قال حدثنا شيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض. من الشيباني؟ أحسنت. إذا أطلق فهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم. قالت: فشقل من عمامته فقال: اختمري بهذا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. باب الحائض تختضب. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. قوله عن معاذة هي بنت عبد الله العدوية، وهي منفردة بهذا الاسم، فليس في رواة الكتب الستة من النساء من اسمه معاذة سواها، وأما معاذ في الرجال فكثير. وذكرنا قاعدة معاذ أنه يشتبه براو من هو معان، وهو معان ابن رفاعة، وليس في رواة الكتب الستة من آخره نون على هذا الرسم إلا معان بن رفاعة الشامي، وما عداه فمعاذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المسح على الجبائر. وبه لي قال حدثنا محمد بن أبي البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أبان إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وبه لأبي الحسن بن سلمة قال أبان الدبري عن عبد الرزاق وذكر نحوه. باب اللعاب يصيب الثوب. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسير عليه. باب المج في الإناء. قوله باب المج في الإناء، المج دفع الماء من الفم، المج دفع الماء من الفم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عينة عن مسعر قال حقل وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو سلمة عن مسعر عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. وبه لي قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن ربيع وكان قد عقل مجة مجا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. باب النهي أن يرى عورة أخيه. وبه لي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن ضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. قوله باب النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 63 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نظرت أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. باب من يغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع. وبه لي قال حدثنا بكنا بشبت وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا مسترم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها. قوله عن أبي علي الرحبي، تقدم أن الرحبي عندهم بالحاء وليس في نسب رواتهم الرجبي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن حسن بن سعد عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. باب من توضأ فترك موضع لم يصبه الماء. وبه لي قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال النبي له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وبه لي قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حقل وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فامر ان يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. قوله حدثنا ابن لهيعة، المراد بهذه الكنية عند الاطلاق عبد الله بن لهيعة الحضرمي ابو عبد الرحمن المصري. قوله عن ابي الزبير، المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبواب مواقيت الصلاة. نعم، هذا الذي بين المعقوفتين وأثبت في هامش نشرته أنه زيادة من المطبوع غير حقيق بالإثبات، لأن جوامع التراجم عند ابن ماجه هي كلمة أبواب وليست كلمة كتاب، فينبغي طرحها وعدم إثباتها فيضرب على مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أنبانا سفيان قال حقنا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال إن السائل عن وقت الصلاة وقال رجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم وبه إليه قال حدثنا محمد بن روح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد قوله حدثنا مخلد ما قاعدة مخلد تقدم أنه بالتخفيف سوى راويين أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري نعم أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح المصري وقال أنبانا الليث بن سعد عن مشياب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة مع عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات وقت صلاة الفجر. قوله بشير بن أبي مسعود ما قاعدة بشير؟ أحسنت. أنه على زينة عظيم بفتح بائه سوى راويين أحدهما بشير ابن كعب العدوي والآخر بشير ابن يسار الحارثي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقت صلاة الفجر هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في ستة مواضع كل موضع منها لصلاة وقت صلاة الفجر وقت صلاة الظهر حتى استكمل الخمس ثم زاد السادسة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة وفي معناهن ترجمة سابعة وهي قوله باب ميقات الصلاة في الغيم باب ميقات الصلاة في الغيم فالوقت والميقات بمعنى واحد. نعم أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا أبوكنا بشبة قال حدثنا سويل معينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس وبه لي قال حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في قوله أحسن الله إليكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا نهيك بن يريم قال حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي قال حدثنا مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما هذه الصلاة قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر وأسفر بها عثمان. قوله حدثنا نهيك تقدم أنه عندهم بفتح نونه وليس في رواتهم نهيك بضمها ويريم لم يأتي هذا الاسم بهذا الرسم في رواة الكتب الستة إلا في راويين أحدهما نهيك بن يريم والآخر هبيرة بن يريم أحدهما نهيك بن يريم والآخر هو بيرة بن يريم. نعم أحسن الله إليكم وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان أنه سمع عاصم بن عمر ابن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو قال لأجركم. قوله عن محمود بن لبيد لبيد عندهم بفتح لامه وليس فيهم لبيد بضم اللام ورافع بن خديج هذا من أي القبائل؟ من الأنصار. إذا جاء اسم خديج فهو من الأنصار في رواة كتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقت صلاة الظهر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجر التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس. وبه إليه القطان قال: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أنصاري قال حدثنا عوف وذكر نحوه. قوله حدثنا الأنصاري المراد به عند الإطلاق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، مراد به عند الإطلاق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن عبدي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضائي فلم يشكنا. وبه إليه قال: حدثنا قوله عن حارثة ابن مضرب الذي جاء على هذا الرسم راويان، أحدهما حارثة بن مضرب العبدي والآخر زهدم بن مضرب الجرمي والآخر زهدم ابن مضرب الجرمي وما عداهما فإنه مصرف، وما عداهما فإنه مصرف كطلحة بن مصرف وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فحل جهنم. قوله حدثنا أبو الزناد المراد بهذه الكنية وعبد الله بن ذكوان المدني، فإنه المعروف بها دون غيره. وقوله عن الأعرج المراد به عند الإطلاق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن مشياب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فحل جهنم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو عاية عن مشعن بن صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فحل جهنم. وبه إليه قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا صلى الله عليه وسلم: أبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فحل جهنم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا في الظهر. باب وقت صلاة العصر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن مشهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهر الفيء بعد. باب المحافظة على صلاة العصر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد قال عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله بيوت مقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمان قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس وقال: حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قوله عن زبيد المعروف بهذا الاسم في رواة الكتب الستة رجل واحد هو زبيد ابن الحارث اليامي، هو زبيد ابن الحارث اليامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة المغرب. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا أوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. وبه إلى أبي الحسن القطاني قال: حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وذكر نحوه. وبه إليه قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عباد بن عوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول طلب الناس في هذا الحديث بغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه. باب وقت صلاة العشاء. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتخير العشاء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصف الليل. وبه إليه قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأن ينظر إلى وبيص خاتمه. وبه لابي الحسن القطاني قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا حميد وذكر نحوه. قوله حدثنا الأنصاري تقدم أنه عند الإطلاق فهو محمد بن عبد الله بن المثنى. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذاب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم وحفت أن أخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. قوله عن أبي نضرة هذه الكنية عندهم مختصة براو واحد هو المنذر بن مالك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ميقات الصلاة في الغيم. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وبه قال رحم الله باب من نام عن الصلاة أو نسيها. وبه لي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفر عن الصلاة ويقول عنها قال يصليها إذا ذكرها. وبه لي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قوله حدثنا أبو عوانة المراد بهذه الكنية عند الإطلاق الوضاح بن عبد الله اليشكري. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهبي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلال عيناه وهو مستسند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إلى ذكرها فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري. قال وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإن نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إلى ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث به الحديث وقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه شيئا. قوله فسمعني عمران بن الحصين ما قاعدة الحصين؟ أحسن أنما كان كذلك فهو بضم حائه سوى أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. وبه لي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدلبردي قال: أخبرني زيد بن أسلم عن طيب بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن العرج يحدثنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى المصريان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها. وبه لي قال: حدثنا جبير بن حسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر نحوه. باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قال: حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلابة عن أبي برزة الأسلمية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. قوله: حدثنا أبو عامر، المراد بهذه الكنية عندهم عند الإطلاق عبد الملك ابن عمرو العقدي، عبد الملك ابن عمرو العقدي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قال: وحدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. قال ابن ماجه: يعني زجرنا عنه نهانا عنه. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. وبه لي قال: حدثنا هشام بن عمال ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإن العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. وبه لي قوله ابن أبي لبيد، تقدم أنه بفتح لامه ليس غير، وليس عندهم لبيد. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حاقنا وحدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد بن حرملة: فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل. أبواب الأذان والسنة فيه. باب بدء الأذان. وبه إليه قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني وقال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت، فأري عبد الله بن زيد في المنام قال: رأيت رجلا عليه ثوبان يخضران يحمل ناقوسا، فقلت له: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أنادي به للصلاة. قال: فلا أدلك على خير من ذلك. قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد أري رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه، ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال: خرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصوت، فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي وأن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله، فأكرم به لدي بشيرا، في ليال ولا بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. وبه لي قال: حدثني محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقال: حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، وذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به. قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني. باب الترجيع في الأذان. قوله باب الترجيع في الأذان أي تكرار الشهادتين برفع الصوت فيهما بعد خفضه أي تكرار الشهادتين برفع الصوت فيهما بعد خفضه. نعم. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حج أبي محذورة بن معير وكان في حج أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لي أبي محذورة أي عم إني خارج من الشام وإني أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكي تهزؤا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقال لي قم فأذن فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله قل الله قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارفع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صورة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه من بين ثدييها ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة قال نعم قد أمرتك فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيريز وبه له قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه عبد الله بن محيريز حدثه وأنا أبو محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قوله حدثنا عفان هو اسم لراو واحد عند الستة وهو عفان ابن مسلم الصفار فإذا وقع في أسانيدهم فالمراد به هذا الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السنة في الأذان وبه لي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل إصبعي في أذني وقال إنه أرفع لصوتك. وبه لي قال حدثنا أيوب بن محمد هاشم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء فخرج بلال فأذن فاستدار في أذاني وجعل إصبعي في أذني. قوله عن عون بن أبي جحيفة تقدم أن أبا جحيفة عندهم كنية لرجل واحد هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي وقال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم. وبه لي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن عبد عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا وبه إليه قال حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وعن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن الله فعن قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معبد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. ما قاعدة معمر؟ حسين حسنت أنه بالتخفيف معمر سوى راويين أحدهما معمر بن سليمان النخعي والآخر معمر بن محمد الأنصاري. نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قوله حدثنا الإفريقي إذا وقع في الأسانيد مطلقا بهذه النسبة فهو الذي عندهم إذا وقع ابن أنعم. من هو؟ أحمد. أحسن. هو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. وفي رواة الكتب الستة نسبة الإفريقي لجماعة لكن إذا أطلق فمراد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يقال إذا أذن المؤذن. قوله باب ما يقال تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في ستة مواضع باب ما يقال وذكرها في ستة مواضع أخرى بقوله باب ما يقول وكلاهما بمعنى واحد وهاتان الترجمتان بأنواعهما بأعدادهما المذكورة كلها مما يرجع إلى أبواب الدعاء عند ابن ماجه لكنه ترجم بهذا خارج أبواب الدعاء أما في أبواب الدعاء فترجم بقوله باب ما يدعو. نعم أحسن الله إليكم. وبه ليقال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي وعن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. ما قاعدة عباد إبراهيم؟ أحسنت. أنه بالفتح سوى قيس بن عباد الضبعي. نعم أحسن الله إليكم. وبه ليقال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن أبي المليح بن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن يوسف أنا قال حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. وبه ليقال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو قريب قال حدثنا قوله عن أبي المليح ما قاعدته؟ أنه لم يأتي إلا مكبرا مليح بفتح الميم وليس فيهم مليح. عبد الله بن عتبة ما قاعدة عتبة؟ أنها بهذا الرسم إلا راو واحد هو يا راو واحدا هو أبو عنبة إلا راويا واحدا هو أبو عنبة الخولاني فهو بالنون لا بالتاء وهو رجل مختلف في صحبته له عند ابن ماجه كم حديث؟ حديثان خلافا لما ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن طيب بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن روح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر الله له ذنبه. قوله عن الحكيم بن عبد الله بن قيس هذا هو الراوي الواحد عند ابن ماجه الذي بضم حائه الحكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي، وما عداه فبفتح حائه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا: حدثنا علي بن عياش الهاني قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. قوله باب فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 44 موضعا، ووراءها 3 مواضع ذكرها بقوله باب في فضل كذا وكذا، فيكمل مقصوده في 47 ترجمة كلها في بيان فضل شيء. وبيان الفضائل من مآخذ المحدثين، وأفردوا فيها كتبا باسم كتب الفضائل، منها فضائل الأعمال من ضياء المقدسي، وهو من أجمعها وأنفعها، وقد شرحه العلامة السفاريني في كتاب عظيم اسمه تناضل العمال في شرح فضائل الأعمال، يقع في 10 مجلدات، وهو محفوظ بخطه في إحدى المكتبات الخاصة بدمشق الشام، رفع الله كرب أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي، وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال لي أبو سعيد: إذا كنت في الموادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وبه لي قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. ما قاعدة شبابة؟ أنه في الكتب الستة راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار بن إسحاق المنصوري قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما قاعدة أبي عامر؟ إبراهيم. حسنت. أنه إذا أطلق فمراد به عبد الملك بن عمرو العقدي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عثمان بن عيسى أخو سليم القارئ عن الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم، ولي أمكم قراؤكم. وبه لي قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا مختار بن غسان قال: حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي قال: حدثنا عفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حاقنا. وحدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. ما قاعدة أبي حمزة؟ محمد. أحسنت. أنه بالحاء والزاي سوى أبي جمرة الضبعي الراوي عن ابن عباس، فإذا وقع في الأسانيد عن أبي حمزة عن ابن عباس فاعلم أنه وهم، والنصاب عن أبي جمرة عن ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذين في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. باب إفراد الإقامة. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن جراح قال: حدثنا معتب بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبه إليه قال حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جدي أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. وبه إليه قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي محمد قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. قال رحمه الله تعالى باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا أبي قال بان عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف ولا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج حاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. أبواب المساجد والجماعات. باب ومن بنى لله عز وجل مسجدا. الصواب في هذه الترجمة باب في من بنى لله عز وجل مسجدا. باب في من بنى لله عز وجل مسجدا، هكذا هو في نسخة السليمية العتيقة وغيرها. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حق قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هادي عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وبه إليه قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا من ماله لله بنى الله له بيتا في الجنة. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عبد الله على قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم النشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. قوله إبراهيم بن نشيط، نشيط بفتح نونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تشييد المساجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية بفتح نونه يعني ولم يأتي مصغرا نشيط. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجري عن ليث عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. باب أين يجوز بناء المساجد. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل وقابر للمشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تأمنوني به قالوا لا نأخذ له ثمنا أبدا قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته الصلاة. قوله عن أبي التياح الضبعي تقدم أن كنية أبي التياح عندهم تختص بيزيد ابن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم. وبني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن عيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب المواضع التي تكره فيها الصلاة. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي محمد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وبه لي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطي الإبل وفوق الكعبة. قوله عن زيد بن جبيرة جبيرة بفتح جيمه مع إثبات تاء التأنيث، فإن لم تكن معه تاء التأنيث فهو بضم جيمه جبير، هو بفتح جيمه مع إثبات تاء التأنيث، فإن لم تكن معه فهو بضم جيمه جبير، فليس عندهم جبيرة ولا عندهم جبير، فليس عندهم جبيرة ولا عندهم جبير، بل جبيرة وجبير، كعميرة وعمير، كعميرة وعمير اللذان تقدما، فعندهم عميرة وعندهم عمير. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. باب ما يكره في المساجد. قوله باب ما يكره في المساجد، هذه الترجمة أوردها المصنف على هذا البناء في خمسة مواضع: باب ما يكره، ثم يذكر كلاما، وأوردها في موضعين: باب من كره، وأوردها في 13 موضعا: باب كراهية، وكلها بمعنى واحد، فيكمل عدتها 20 ترجمة في تقرير الكراهة، فتكمل عدتها 20 ترجمة في تقرير الكراهة، وتكون من وما مصدريتان كما صرح بالمصدر في قوله باب كراهية كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمصي وقال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا زيد بن جبيرة الأنصاري وعن داود بن حصين عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيين ولا يضرب فيه حد ولا يقص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. قوله حدثنا محمد بن حمير آخره راء وهو مختص بهذا، وبقيتهم آخره دال، محمد بن حميد، وهذا محمد بن حمير الحمصي، وجبيرة والحسين تقدمت قاعدتهما مرارا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وقال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وأن تنشر الأشعار في المساجد. وبه لي قال حدثنا أحمد بن مسلم السلمي وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم وقال حدثنا حارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن المكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. باب النوم في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الله بن مهين قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شباب بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس ابن طخفة حدثه عن أبي وكان من أصحاب الصفة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأكلنا وشربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إن شئتم نمتم ها هنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. باب أي مسجد وضع أول. باب أي مسجد وضع أول به إليه. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حاقل وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن نعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما ثم الأرض لك مصلا فصل حيثما أدركتك الصلاة. باب المساجد في الدور. وبه قال حدثنا أبو مروان محمد قوله باب المساجد في الدور. اختلف في تفسير الدور على قولين، أحدهما أن الدور هي القبائل، وكانت قبائل العرب لما توطنت المدن تتخذ كل قبيلة منها مقاما، ينسب إليها فيقال حي بني فلان، فإن أصل الحي هو القبيلة، ومنه سميت الأحياء اليوم. والآخر أن المراد بالدور هو البيوت، والأول هو المعروف عن السلف، كسفيان ابن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهما، واختاره جماعة من المحققين كأبي الفرج ابن رجب في فتح الباري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن محمود بن ربيع الأنصاري وكان قد عقد من جثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بني سالم وكان شهيد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكان أتخذه مصلا فافعل. قال أفعل. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعدما اشتد النهار واستاذن، فأذنت له ولم يجد حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين، ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن فضل المقري وقال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فقط لي مسجدا في داري أو صلي فيه، وذلك بعدما عمي، فجاء ففعل. وبيلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صنع بعض امتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاكل في بيتي وتصلي فيه. قال فاتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول، فامر بناحيه منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال ابو عبد الله بن ماجه قال ابو عبد الله بن ماجه الفحل هو الحصير الذي قد اسود. باب تطهير المساجد وتطيبها. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا محمد بن صالح المدني وقال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وأحمد بن الأزدي قال حدثنا مالك بن سعيد قال أنبانا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. وبه إليه قال حدثنا مالك بن سعير، سعير آخره راء، وهو سعير بن الخمس التميمي، ومن جاء من ولده وما عداه فآخره دال، اسمه سعير بن الخمس التميمي، وابنه مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقال حدثنا زيد بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن خادم بن إلياس قال عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري. باب كراهية النخاعة في المسجد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني وابو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. ومن إليه قال حدثنا محمد الطريف قال حدثنا عيد بن حبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وبه إليه قال حدثنا محمد رمح المصري وقال أنبأ الليث بن سعد عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد ويصلي بين يدي الناس فحتى ثم قام حين صلى من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن هشام بن عمرة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد. باب النهي عن إنشاء الضوال في المسجد. ومن إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن سعيد بن سنان عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا عبد الله بن هيعة قال حاقل وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا بن عجان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شر الضالة في المسجد. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. باب الصلاة في أعطان الإبل وفي مراح الغنم. قوله باب الصلاة في أعطان الإبل وفي مراح الغنم أي في مواطنها فأعطان الإبل مباركها جمع عطن وهو محل الإقامة ومراح الغنم اسم للمكان الذي تأوي إليه في الليل لأن الأصل أنها تنتشر في النهار وتجتمع في الليل نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حاقنا وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا هشيم عن موسى عن الحسين عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني وقال أخبرني أبي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم. باب الدعاء عند دخول المسجد. قوله باب الدعاء عند دخول المسجد ترجم بهذه الترجمة في أربعة مواضع منها اثنان في أبواب الدعاء وهي بمعنى ما تقدم باب ما يقول إذا وباب ما يقال إذا وباب ما يدعو فكلها تشترك في هذا المقصد. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمصي وعبد الله بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قوله عن عمارة بن غزية تقدم أن عمارة بالضم سوى أبي بن عمارة وقوله ابن غزية عندهم في الأسماء وأسماء الآباء بفتح الغين وليس فيهم غزية. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المنزل فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. باب المشي إلى الصلاة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر شبت قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وبه لي قال حدثنا أبو مروان العثماني ومحمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا يحيى بن أبي بكين قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقين عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيل به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع نبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كلكم في الصلاة في بيتي لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتظاهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد ويصلي فيه فما يقطع خطوة إلا رفع الله له إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وبه لي قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا فضل الموفق أبو الجهم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة وقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشر ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله علي بوجهي واستغفر له 70,000 ملك. وبه لي قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي وقال حدثنا يحيى بن حارث الشيرازي وقال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم المساجد بنور تام من يوم القيامة. وبه لي قال حدثنا مزات بن سفيان بن ياسيد مولى ثابت البناني قال حدثنا سفيان بن داود الصائغ عن ثابت البناني رضي الله عنه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قوله عن ابن أبي ذئب تقدم أن المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم أحمد عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من أنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تقطيع الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض فيرفع لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي يبطون ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وبه لي قال حدثنا موسى محمد المثنى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديار من أقرب المسجد فكري النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمروا المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. هذا الحديث الذي فيه ذكر بني سلمة قبيلة من قبائل الأنصار بكسر اللام. نعم. أحسن الله إليكم. أبي إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم قال فثبتوا. باب فضل الصلاة في جماعة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن مشعل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. وبه إليه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا بكر. هذا إيش؟ ما معنى رسته؟ لقب، يعني لقب. حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن معمر قال وهذا لقب لجماعة من الحفاظ، لكن في الكتب الستة ليس إلا لهذا الراوي عبد الرحمن بن عمر الزهري الأصبهاني المعروف برستة، وخارج الكتب الستة غيره يلقب به. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا يوسف بن إسحاق عن أبي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. باب التغليظ بالتخلف عن الجماعة. قوله باب التغليظ، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم، ذكرها في كتابه 7 مرات، وفي معناها ترجمة أخرى وهي باب التشديد، ذكرها في كتابه في موضعين. أحسن الله إليكم. أبي إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن مشعل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد لي من رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة. وبه إليه قال حدثنا عبد الحميد بن بياني الواسطي وقال أنبانا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم ميناء قال أخبرني ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبري قال ابن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين الرجال عن ترك الجماعة أو ليحرقن بيوتهم. باب صلاة العشاء. ما معنى لينتهين أقوام عن ودعهم؟ ما معنى ودعهم؟ تركهم. قيل وهذا من المصادر التي هجرتها العرب فاستعملتها قليلا، أما الفعل فتستعمله، وأتى في حديثين أو 3 منها هذا الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم، ومنها حديث من ودع من تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لا أتوهما ولو حبوا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبس والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حبزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا شديد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية. قوله عن دراج هذا الاسم لراو واحد عندهم وهو دراج بن سمعان السهمي اسم لراو واحد عندهم وهو دراج ابن سمعان السهمي المصري وسمعان بفتح سينه وكسرها لغتان سمعان وسمعان. قال النووي رحمه الله والفتح أشهر يعني سمعان أشهر من سمعان. وهذا آخر المقروء في هذا المجلس والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.